انت تشتغل بعندكم؟ سادسة سادسة إلا دقيقة إلا؟ إلا دقيقة أو دقيقتين. احنا ما بنحسبهاش. ماشي. معنا الساعة ونص إن شاء الله. تحبوا يكون لقاء مفتوح؟ باب يعني مفتوح عندكم أسئلة إشكالات شبهات إشكالات إشكالات نعم إشكالات شبهات إيه إيه لا يتكلم على بعض عندهم لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم علينا من هذا اللقاء الإيماني في هذه الساعة المباركة من ساعات يوم الجمعة. نحمد الله على توفيقه ونشكره ونثني عليه ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وجزى الله الإخوة الأفاضل الذين هيئوا لهذا اللقاء بتوفيق الله عز وجل، فنسأل الله أن يجعلهم مباركين أينما كانوا، وأن يجعل هذا اللقاء قطرة بعدها الغيث ينهمر، ونسأل الله أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. إن خير ما نتواصى به في أي مجلس تقوى الله تبارك وتعالى والحذر من سخطه، وأن نتواصى أيضا بما وصى به الله عز وجل كل رسول وكل نبي أن يدعو إلى الدعوة التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب، ألا وهي دعوة التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي مقابل ذلك النهي عن الشرك والتعريف به للحذر منه، فهذه هي الدعوة التي ينبغي أن ندندن حولها، لأن الشرك في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أخفى من دبيب النمل، وهو أخوف ما كان يخاف عليه الصلاة والسلام على الصحابة الذين هم سادات الأولياء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم المبشرون بالجنة، فيهم المبشرون بالجنة وأصحاب الرضوان، أصحاب شجرة الرضوان والبدريين السابقين المهاجرين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ومع ذلك كان يقول لهم: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فكان يتعاهدهم بهذا الأمر في كل مجالسه، وكان لا يترك شيئا يتسرب من أفواههم يكون فيه هذا الشرك إلا حذرهم منه، وصعد وكان كنذير جيش عندما تكون الأمور متعلقة بجناب الله سبحانه وتعالى وتوحيده فكان يقول للرجل الذي قال لرجل وهو يخطب في الناس حينما سمعه يقول: من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت، أو بئس خطيب القوم هذا. أمر قد يحتقره الكثير من الناس، وهو أنه جمع بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد: ومن يعصهما. قال: بئس خطيب القوم أنت، أو بئس خطيب القوم هذا. وسمع امرأة تقول: وفينا رسول يعلم ما في غد. قال: دعي هذه وقولي ما كنت تقولين، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله ثم شئت. فكانت نصائحه عليه الصلاة والسلام ومواعظه لسادات الأولياء بدون تحفظ في هذا الأمر وبدون عاطفة. هكذا ينبغي أن يكون جميع الناس مع الأصل الأصيل والركن الركين من أركان الدين، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. هذا الذي وصى به الرسل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال: كذبت عاد المرسلين. كذبت ثمود المرسلين. كذب أصحاب ليكة المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين. لأن الرسل جاءوا بدعوة واحدة، كما قال الله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل، مع أن الذي جاءهم واحد، فكانت دعوتهم دعوة واحدة. فغريب جدا من دعاة الدين ودعاة الإسلام المحسوبين على الإسلام أن يأتوا في مناطق عششت فيها التيجانية وعشش فيها الشرك، فلا يعرجون على مسألة التوحيد لا من قريب ولا من بعيد، بل ترى في أمثال هؤلاء المحسوبين على هذه الدعوة أنهم يقبلون بالشرك في أوساطهم، ويقبلون في التقديس لغير الله سبحانه وتعالى، فلا ينهون أتباعهم عن شيء رأوه من المخالفات في أمر التوحيد. والغريب من هؤلاء الأتباع أنهم لا يتنبهون إلى هذا الأمر العظيم، فيخشى أن يكون شأنهم كما هو حال الذين تبعوا والذين اتبعوا، الذين استكبروا والذين استضعفوا، كحال الشيطان وأتباعه. الشيطان يقول لأتباعه يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فالخصومات يوم القيامة غالبها حول التقديس وحول الاتباع بدون دليل وحول الإضلال الذي أضل فيه به الكبراء المستضعفين والمتبعين. الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله عز وجل أعطانا العقول وأهل النار ماذا يقولون؟ أهل النار يقولون عندما يدخلون النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فمشكلة الناس أنهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يستخدمون ما أعطاهم الله عز وجل وما أنعم الله عليهم من النعم من العقل ومن السمع ومن البصر. والله عز وجل جعل الناس عبيدا له لا للناس. قال الله تعالى ما كان وما كان لرسول أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد أن نقرأ الكتاب ونقرأ الحجج والبراهين لأن الله سبحانه وتعالى يسأل الناس ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم نذير؟ ألم تأتكم رسل منكم؟ فضلال الناس وتيه الناس وخسارتهم في هذه الدنيا كلها من مخالفة الكتاب والسنة وعدم شكر الله عز وجل على هذه النعم، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل نعمة الفؤاد. الله عز وجل هيأ لنا في هذا القرآن الكريم وفصل لنا من تبيانا لكل شيء، فلا عذر لإنسان يوم القيامة يأتي ويجد نفسه قد ضل ضلالا مبينا ويقول غلبني التهميش أو غلبني الضغط أو كنت عبدا لغيرك يا رب العالمين. فلا عذر للإنسان يوم القيامة في هذا في شيء. الله أعطاك السمع والأبصار والأفئدة لعلك تشكر الله سبحانه وتعالى. وخسارة الناس يوم القيامة كلها من عدم سماع كلام الله عز وجل. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الذي يسلكه أهل الضلال وأهل التضليل وأهل التفريق من صد الناس وقطع الطريق على الناس هذا شأنه وسنته سنة الأولين الذين أهلكهم الله عز وجل وقصل علينا قصصهم. وقال الذين كفروا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقالوا عن لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقالوا عن قوم نبينا قال عن قوم نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقالوا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. هذه السنن، سنن تجري في أرض الله عز وجل ليكتب ليعز الله سبحانه وتعالى من يشاء ويذل من يشاء. فنسأل الله أن يقينا وأن يعفو عنا وأن يجنبنا من مضلات الفتن، لأن هذه الفتن أيها الإخوة الكرام تأتي صماء عمياء لا تعرف، لا تعرف، لا يعرفها الناس، تتشبه، لا يعرفها كل الناس بل يعرفها العلماء الأكابر يبصرونها، فهم عندهم المنظار الذي ينظرون به إلى الفتن. وأما عامة الناس خوفهم من البشر يجعلهم يخافون بطش البشر ولا يخافون بطش رب العالمين سبحانه وتعالى، يرضون البشر كيف ما كانوا ولا يرضون رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل أمرنا بعبادته، الخوف هذه عبادة يفرض بها الله عز وجل، لا يشترك فيها معه سبحانه وتعالى أحد، وأن الذي يخاف غير الله سبحانه وتعالى ويصرف شيء من هذه العبودية لغير الله تبارك وتعالى يخشى أنه يذهب به الأمر إلى خوف السر، فيخاف من ساداته ومن منظريه بظهر الغيب، كخوف الصوفية من أشياخهم، كخوف الصوفية من أشياخهم. فالخوف من الله أيها الإخوة الكرام، وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى نماذج عن الذين لا يخافون إلا الله، قال عن رسله صلى الله عليه الصلاة والسلام الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الخوف الذي ينتاب بعض الناس من أشياخهم ومن ساداتهم يبدأ بخوف عادي ثم ينتقل إلى خوف السر المخرج من الملة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذه موعظة أعظ بها نفسي وأعظ بها إخواني في أن يكونوا عبادا لله عز وجل وأن لا يخشون إلا الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الحديث عن الدعوة هذه التي أمر الله تعالى بها رسله ابتداء أن يدعو الناس وجعل حتى هذه الدعوة جعلها ينبغي أن يتبعوها على الوجه والصورة والصفة والكيفية التي شرعها لهم ووضعها لهم سبحانه وتعالى. فالأنبياء كانوا يدعون بما أمرهم وإلى ما أمرهم وكما أمرهم كما قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أو كقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك الأنبياء لما كانوا يدعون الناس كان لهم حرص شديد وكبير على هدايتهم أن يكونوا سببا في هدايتهم لأن الأنبياء آتاهم الله سبحانه وتعالى وأقدرهم الله سبحانه وتعالى على شيء وهو هداية البيان، يعلمونهم يرشدونهم يوجهونهم يأمرونهم بالخير بالنفع بما ينبغي لهم يعني بالشيء الطيب الحسن الصالح إلى غير ذلك وينهونهم عن ضد ذلك وهو المنكر. إذن لأن الأصل في المعروف فعله فإذا تركوه أمروهم بفعله والأصل في المنكر اجتنابه فإذا فعلوه نهوهم عن فعله وألحوا وأمروهم كذلك بتركه واجتنابه بل بسد ذرائعه وعدم القرب منه حتى لا يقع فيه مثلا كما هي الأساليب الشرعية كما هي في النصوص القرآنية والحديثية. فهكذا إذن حرص الأنبياء كانوا يعلمون الناس ينشرون بين الناس العلم يا إخوان العلم لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر قبل قليل الشيخ عبد الحكيم لما بين بأن هذا الإنسان الأصل فيه عدم العلم لا يعلم شيئا الأصل فيه الجهل لا يعرف والجهل لا بد من رفعه الجهل لا بد للإنسان أن يرفعه عن نفسه لا يترك الجهل يعني دائما وقائما وعائما وراسخا فيه وخاصة أن يصبح بعد ذلك الجهل جهلا مركب أن يسير بالجهل ويصبح الجهال يصرفون الناس عن العلم هذا شيء خطير جدا جدا ويصبح الناس لا يعرفون قدر العلم ولا يعرفون أهمية العلم ولا يعرفون حاجتهم للعلم. الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عدم سماعك يبقى حجة عليك يوم القيامة تقول والله كذا لا بدليل الآية التي تلاها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل العقل هنا فقط ليس عقل فهم فقط، تعرف معنى الكلمة، تعرف مقتضى الخطاب، ما المراد منك، ما المطلوب منك، ما ينبغي، ما يجب عليك. عقل رشد، والرشد هو العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل به. أن تعلم ذلك العلم الشرعي، العلم النافع، وبعدين تجسده وتؤكده في الميدان وتطبقه بالجوارح والأركان. لهذا يا إخواني ما ينفع الاعتراف بعد فوات الأوان، ولا تحين مندم، يندم لكن ما ينفع الندم، تعتذر ما يقبل منك العذر، تلقي اللومة على قرينك، على قرينك، لأن المرأة على دين خليله، هل ينظر أحدكم من يخالل؟ كما هي الآية الكريمة، كذلك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك يا إخواني ينبغي الإنسان أن يحس بحاجته إلى هذا العلم، أن يحس بحاجته إليه، وأنه ينبغي أن يعرف كل الأشياء على حقيقتها، على وجوهها، على كنهها، ماهيتها، كل شيء لا بد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علم عبده ما لم يعلم، قال تعالى آيات كثيرة في هذا، يكفيكم الآية التي تلاها قبل قليل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن ربك علمك، قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأمره بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأمرك بالسؤال، ليس فقط حتى إذا ما علمت شيء أن تسأل، لا تسأل كل من هب ودب، لا تسأل من هو غارق في الضلالات كما فعل بعض أصحابكم اليوم، صلى الله الهداية لنا ولهم. هذا في حاجة إلى من ينقذه وينجيه، اسأل المهتدين فبهداهم، نعم يا إخوان، هؤلاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ بينهم لنا ربنا سبحانه وتعالى، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لهذا يا إخواني هذه الدعوة السلفية المباركة، هذه الدعوة تمثل لنا دعوة الأنبياء جميعا، تمثل لنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلما بدأت دعوة نوح بدعوته وتلك السفينة التي فيها أتباعه وكانوا قلة قليلة، فكانوا هم الناجين فقط وغيرهم كانوا هالكين، لعلهم ينظرون بنظرة الواقع أنهم أنهم عندهم أسباب النجاة في أيديهم وكذا. أنتم تذكرون لما خطب نوح ابنه أن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ينظر يعني كانوا نظرة واقعية، زعم الواقع، ولا لا، فيه أساليب النجاة، فيه طرق الخلاص، فيه الرجل يتكلم بالوحي، العقل يخضع للوحي، العقل ينبغي أن يفهم الوحي، ولذا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، توظف هذا العقل توظيفا صحيحا نزيها بريئا صريحا ليفهم كلام الله على مراده، ليفهم كلام الله على مراده، ليفهم الخطاب ويعيه كذلك ويعرفه بمقتضاه ويطبقه على ذلك، لأن المراد من السامع ماذا؟ أن يعي الخطاب ويفهم المراد منه بذلك الخطاب والمقتضى كذلك، فتكون منه الطاعة، ما يسمى بالطاعة. ما هي الطاعة؟ هي أنك توافق ذلك المطلوب منك على الوجه المرادي، بمعناها باصطلاح الشرعي موافقة الأمر الديني الشرعي، أي تتبع هذا الأمر الديني الشرعي كما يجب ولا كما تحب، واجعل ما يجب ذلك الذي تحب. هذا هو تحب الأمور هذه الشريعة. المهم باختصار رأيتم يا إخوان كيف خاطبه؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا إخواني فك يجعلوا هذه العقول عقول سلفية، وهذه الألسن ألسنة وألسنا سلفية، وهذه الأفكار التي عششت وفرخت ورسخت في عقولكم آثارا ونقولا وأصولا وأفكارا سلفية، اجعلوا هذه العبارات التي تخرج من ألسنتكم كذلك عبارات وألفاظ وكلمات سلفية. يا إخوان الدعاوى يستطيعها كل الناس ويقدرون عليها كل الناس ويتفننون فيها كل الناس، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. لهذا يا إخواني تدعي السلفية هذه دعوة، لكن البرهان هذا الذي لا يقوى عليه الكثير المدعون، يعني كثير من المدعين أو المدعون جميعا إلا نستثني القليل، مثلا نستثني إلا أداة استثناء، هذا هو الأصل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده يختبرهم، نعم يبتليهم ويمتحنهم. ذكرنا الآية قبل قليل وهي قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ها وهم لا يفتنون، وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المهم أنا أريد أن أقول هذه الدعوة مثل ما قال الحسن البصري زعم وغيره من السلفي، قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فابتلاهم الله بهذه الآية. إيش هي الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنا لو يعني فرعنا وفسرنا الكلام لو ممكن يستغرق وقت، لكن أنا أريد أن أعرج على أصل من أصول الدعوة السلفية بعدما عرج على الأصل الأول وهو التوحيد. دعوة السلفية القائمة على التوحيد يا إخوان لما تلقى مكان فيه الشرك أبدأ بالشرك بضحض الشرك والنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وقمع دعاة الشرك وغير ذلك حتى يصفو الجو ويخلو لأهل التوحيد. هذا هو ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ودعوة الرسول ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يا خيرا قال العلماء رأس المعروف التوحيد، أسسه ورأسه وأصل أصوله التوحيد والطاعة عموما والطاعة وسائر محاسن الأخلاق، والمنكر رأس المنكر ما هو؟ الشرك. ابدأ بالشرك وكذلك المعصية بفروعها وخصالها وأنواعها وأشكالها وصورها ومظاهرها وسائر مساوئ الأخلاق. هكذا هي الدعوة السلفية تبدأ بالتوحيد. ولقد أسمعكم آيات بينات وذكر لكم نصوصا تدل على أن الأنبياء ما فرطوا في هذا الجانب، كانوا يبدأون به ويختبرون به ويمتحنون به ويوصون الناس به ويذكرونهم به ويكون آخر عهدهم به كذلك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه دعوة الأنبياء يا إخوان، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون كيف كان لم حتى الرسل لما كان يرسلهم ليكن أول ما تدعوهم إليه ابدأ بهذا، لا بارك الله لك إن وجدت الناس في حاجة إلى هذا وأنت بدأتهم بغير ذلك، لا بارك الله في دعوتك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لهذا يا إخوان كذلك الاتباع يمثل عند أهل السنة أصلا من أصول هذه الدعوة، يعرفون بالاتباع، أهل الاتباع يتبعون المهتدين السلف الصالح اللي اهتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهمزة وصل هذه اللي توصلهم بصورة صحيحة بصورة دقيقة بعين الحقيقة تصلهم بذلك، كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأسرعها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. وكما قال ابن عمر كذلك من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أين الذين لما كنا نأتي إلى مشرية نجدهم من النشطين ومن الساعين والداعين ومن الذين يدعون العوام للتعرف على الدعوة السلفية؟ أين هم اليوم؟ ما الذي غيبهم؟ ما الذي جعلهم يكونون لعلهم أسوأ من العوام بكل صراحة؟ ويرحم الله الشيخ ربيع لما قال السلف إذا انتكس كيف يصبح وكيف يصير أسوأ من هؤلاء المنحرفين، لأنه يعرف الحق ويتعمد مخالفته، أو يعرف الباطل وما يستطيع كذلك يعني الإقلاع عنه أو تركه أو اجتنابه، عياذا بالله عياذا بالله، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من التلون يا إخوان. نعم نعم نعم. لهذا هذه الدعوة تقوم على الاتباع، والاتباع هذا يعني العلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه قل هذه سبيلي، اسم إشارة ولا لا؟ هذه احنا الآن تقرأوا كنتم تقرأون لكتب كانوا ينشرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وكذا، يكتب المكتب الإسلامي كان يشرف عليه رجل يعني كان تأثر نوعا ما بدعوة الشيخ رحمة الله عليه، لأنه كان يمشي عنده مشروع شعاره تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا دعوة، هذه دعوة ربانية، أي دعوة للشخص فلان بن فلان، من كان مع لما يأتون يشغلون الناس فلان بن فلان، أشغل الناس بربي فلان وعلان. يا عبد الله ما لي ما من أجل هذا بعثتم، وليس بهذا الكلام ينبغي أن جاء الناس لسماع مثل هذا الكلام، جاء الناس جاءوا ليسمعوا كلام رب العالمين، إنا سمعنا قرآنا عجبا عجب القرآن. ولهذا كما قال قبل قليل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك يا إخوان كان يقول هذه دعوتنا ويبين لك كل شيء، ما زاد شيئا من تلقاء نفسه، ما زاد، ما أضاف، ما أحدث، ما اخترع، ما ابتدأ شيئا ابتداء، إنما يقوله اقتداء واتباعا. هاكي دعوة السلف، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. هذه دعوة الدعوة السلفية الصادقة، الدعوة السلفية الحقيقية الشرعية الأثرية. لأنه الآن في دعوات حزبية شافوا رأوا بأن الناس يحبون كلمة سلفي، ويثقون في من يجعل لها شعارا أو عنوانا السلفي فيغترون بها، وإن يقولوا تسمع وإن من البيان لا والله، ولكن أنت تربي الناس وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ردوا بالكم لهذا الاتباع. رأيتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله قدوة، الاتباع التقليد هو أن تتبع قولا على غير حجة، أي ليس عليه حجة، أو تتبع قائلا ليس قوله حجة من غير أن يذكر حجة، هذا التقليد. الاتباع هو أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هكذا ولا لا؟ مثل ما قال ربنا سبحانه أصحاب النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سألوه عن هذه الواحدة، احنا اليوم ما نسأل، لا تسألوا، ينبغي لا تسألوا عن هؤلاء إيش أخبارهم، اسألوا عن أنفسكم كما قال عقبة بن عامر من نجاة، كذلك الصحابة يسألون عن النجاة، ولهذا كما قال الحكماء لا يسأل ولا ينظر ولا ولا ولا يسأل عمن هلك كيف هلك، إنما يسأل عمن نجا كيف نجا. النجاة المليحة لنتغلب على الهوى، أتغلب على الشيطان، أتغلب على أشياء كثيرة جدا جدا، ما يكاد يخرج من صراع منتصرا إلا ويجد مصارعا أقوى من السابق، وهكذا هي الفتن يرقق بعضها بعضا، ولا لا يا إخوان؟ وهكذا هي المصائب كذلك. المهم ولذلك أنت ما شاء الله ربك يقويك ويهديك ما تخاش، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لهذا إخواني بارك الله فيكم، لما نتحدث عن هذه الكلمة الاتباع، هذه التي ينبغي أن تحيوها، لأنه الآن رأينا مش فقط في مشرية، ومشرية مش مشرية لأنه مش مبيوعة بإذن الله، هذه هي مش مشرية، مشرية إذا كان بالمعنى اللي تسموها الأولين أرادوا بذلك شيئا حسنا إن شاء الله، وكل شيء ما شاء الله ربي بارك، ولكن ينبغي أن تكون تمشي على السنة، والسنة ما ليس للمتأخر ما يزيد، وليس للاحق ما يزيد، وليس للخلف ما يضيف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لهذا المسألة الآن للأسف قضية سنة وبدعة، والبدعة اليوم رايحة بتولي خير بالسنة، طريقة خلفية حزبية لراح تقوم مقام الطريقة الحزبية الصحيحة الشرعية، يعني معناه بين الأدعياء لو كانوا أعداء لخف الخطب وهان، لكن مع الأدعياء اللي يهمون الناس أنهم على السلفية ويحبوا السلفية يقولوا يا إخوان ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ما هذه السلفية اللي تعلمتوها من سلفكم؟ إن قالوا لا نعم أعطونا، كما قال الشيخ ربيع بيننا وبينكم كتب السلف، خير يقول لهم، يعني إذا كان حبيتوا تحاججوا تجادلوا كلش بيننا وبينكم كتب السلف، كذلك بيننا وبينكم الآثار، قال السلف من قبل هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، وكانوا يرون الرجل على الهدى ما دام على الأثر، يرونه على السنة ما دام على الأثر، كما يروى عن الإمام أحمد دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، فلما سألوا عن هذه الطائفة الناجية من هي؟ قال من هم ما أنا عليه أي وأصحاب اليوم، من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحاب اليوم. ولهذا أهل السنة دائما يقررون هكذا يا إخوان، رانا نشك استغفر الله من يعني كلام ما يلخش يقال، وكأن الناس راح يجيبوا مصادر التلقي مصادر أخرى، وهكذا البدع تفعل بأصحابها، كثير من رؤوس البدع كانوا يوما ما من أتباع بعض أئمة السنة، فانحرفوا وانصرفوا وزاغوا فلم يرجعوا ثم لا يعودون، هكذا ولا لا؟ ثم لا يعودون، فأسسوا وأصلوا وأنشأوا وأصبح لهم أتباع إلى غير ذلك للأسف الشديد. فأقول إذن يا إخوان، الذي أريد أن أؤكد على هذا الأمر، الدعوة يعني هذا الاتباع اللي حاب نأكد عليه في لحظة حتى نفتح المجال لبعض أسئلتكم، أن هذا الاتباع القائم، إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا، اللي جاءوا من بعده كذلك السلف الصالح، ابن مسعود رأيتم ماذا قال، رأيتم ما قال ابن عمر، رأيتم والذين جاءوا من بعده مثل ذلك، مثلا كالإمام مالك لما قال كلمته المشهورة لما ذكر ابن وهب أنهم تذكروا عنده، أي ذكروا عنده السنة، ذكرت عنده السنة، فقال لهم كلمة رائعة، كلمة رائدة، كلمة قائدة، السنة سفينة نوح. يريد أن يقول يا إخوان هذه دعوة نوح أثرها، انظروا، كونوا متبعين لا مخالفين، كونوا موافقين لا مفارقين، كونوا صادقين لا كاذبين. إذا قال السنة سفينة نوح، وفي رواية كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وفي رواية غرق. ولهذا كما يعني كانوا يقولون والأوزاعي يعني كانوا يقولوا يعني قال أدركنا يعني من علماء العلماء ومن سبق، دائما كانوا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. تريدون النجاة من هذه الحزبيات وهذه الضلالات، تمسكوا بالسنة، تمسكوا واعتصموا بالسنة، لن تضلوا أبدا ما دمتم على السنة وما دمتم متشبثين متمسكين معتصمين بها. ولهذا الأئمة كانوا يوصون ابتداء بهذا. الإمام أحمد تذكر في أصول السنة يذكر هذا، يستهل بها أصوله، ها، لما التي رواه عنه عبدوس بن عطار المالكي، هكذا عبدوس بن مالك العطار، هكذا لما قال يذكر عن الإمام أحمد أصول السنة عندنا، انظروا تأملوا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال إلى آخرها، ولا لا يا إخوان؟ وترى يعني انظر طريقة أهل الحديث، طريقة أصحاب الحديث والأثر في التقرير، في العرض، في التأصيل، في التقعيد، أي مسألة يذكرها كده يقول لك الدليل، ويذكر لك الدليل الشرعي، مش قال فلان وقال علان، لا يا إخوان، هذه مش سلفية. السلفية قال الله، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، لأن باش نفهموها كما فهموها الصحابة، كما قال ربي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وحذرنا من مخالفة سنتهم أو منهجهم أو سبيلهم، لأنه من خالف سبيلهم أو غاير ولم يساير ولم يوافق ولم يسير ولم يتبعهم كان كذلك من المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآية الكريمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا إخواني بارك الله فيكم نؤكد على هذا الأمر. ولهذا الأئمة، انظروا أئمة الأربعة، أتباعهم أو بعض المتعصبين أو أدعياء أتباعهم الذين يعني ممكن رأوا التعصب للمذهب، ورأيتم التقليد المذهب، وأوجبوا على الناس اتباع المذهب والأخذ به يعني والاستغناء به يعني بالنظر فيه عن النظر في الكتاب والسنة، عن الأخذ بالكتاب والسنة، رأيتم كيف نشأ التقليد والتعصب إلى غير ذلك، فأصبحوا يردون كل نص، حتى بعضهم يقول الأحناف كل نص ليس عليه مذهبنا، وفي رواية ليس كما هو عن معروف الكرخي، لكل نص ليس عليه مذهبنا أو ليس في مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ، والآخر يقول ممكن إن لأئمتنا في ترك ذلك مسالك تعليلات، رأيتم كيف كان يعلل بعض المالكية في ترك بعض السنن وفي تعليل بعض الأحاديث زعموا إلى غير ذلك. أو المهم، لكن أئمتهم كيف كانوا؟ كانوا يذمون التقليد يا إخوان، وكانوا ينهون عن التقليد، أبداها بالإمام أبو حنيفة، تلدها بالإمام أبي حنيفة لما كان يحرم على من بلغه قوله أن يفتي الناس به ما لم يعرف مصدره، ما لم يعرف بين أخذه، ما لم يعرف دليله عليه. كذلك كذلك الإمام مالك، رأيتم أقوال كثيرة إما مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فانظروا في قولي، فانظروا في قولي يا جماعة، هو ما يقولك انظروا في قولي، ويأتي لكع ولا يأتي رويبضة يقولك لا كاش هذا القول، وإلا كما قال يلحق به. استق الله، هذا دين؟ هذه دعوة؟ هذا علم؟ هذا منهج؟ هذه طريقة؟ قال فانظروا في قولي، أنا كلامي مش معصوم، أنا مش معصوم، قد أقول الحق وماذا بيقول الحق، حتى إذا قلت أعرف بلي ما رانيش متعمد وما رانيش قاصد وما رانيش واعي وما رانيش أعني، كما قال إذا رأيتموني أفتيت بخلاف النص أي بخلاف الحديث أو قلت بخلاف الحديث فاعلموا أنه قد زال عقلي أي فقدت عقلي حينئذ. لأنه حاشا حاشا أئمة طالب تاعه لما يقول يا شيخ يفتي بفتوى خاطئة بفتوى غير صائبة غير صحيحة مثلا، أو نقول مجانبة مخالفة للنص، مخالفة للنص، مخالفة للحديث، يأتيه طالبه وتلميذه الذي يدون ويكتب ما يمليه الشيخ تعلما، لأنه يلقي والآخر يلقن ويتعلم ما شاء الله. فالعلم لما بنوع الاتباع الذين يستمعون القول سيتبعون أحسنه، لما يجي الحديث ويجي قول آخر أحسنه هو الحديث بلا شك وبلا نقاش وبلا سؤال. يا أخي هكذاك معروفة المسألة، مسلمة بدهية هكذا. إذن قال يا إمام إن لنا في ذلك سنة، قال وما هي؟ فذكر له ذلك، ثم أعلمه بأنه ما تعمد في الإفتاء بخلاف ذلك إنما لعدم علمه به. قال والله ما علمت بهذا من قبل قط، أقسم حتى يبرأ ذمته حتى لا يقال شيخنا يفتي بخلاف النص. على رسلكما إنها زوجتي صفية، وإن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. لهذا يا إخواني كذلك الإمام الشافعي رأيتم أقوال كثيرة في هذا، وله رسالة في حيث صح الحديث فهو مذهبي. أما الإمام أحمد زاد ذلك تفصيلا وتفسيرا وتأصيلا وبسطا وتقريرا لما قال لا يقلد إلا غبي أو عصبي. التقليد يورث البلادة في العقول، والمقلد مغبون في عقله. يعلم لكم العصبية ويعلم لكم أشياء أخرى مش مليحة. لهذا العلماء شنوا حربا، ما نقول الشعواء، حربا يعني بكل صراحة بشتى أنواع الأسلحة، بتقرير الأدلة اللي تخالف وتذم وتضحد وتبطل التقليد وتفنيد دعوى صحة محاسن التقليد زعموا، قال كذا، وبيان مضار التقليد وبيان مفاسد التقليد وبيان آثار وعواقب، إيه أشياء كثيرة. فلم حتى جعلوا هذا التقليد، وحتى في عناوين كتبهم رأيتم كيف كانوا لعلهم يرجعون لعلهم يحذرون لعلهم كما قال تعالى لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه اللي قال كلمته المشهورة لا تقلدني، لأن التقليد يخالف هذا الذي نشوفه اليوم، تقليد أعمى، تقليد أعمى. لعله الساعات القطيع تاع الغنم يشوف الراعي راح يديهم للهاوية يهربوا له، وبعض البشر اللي يجي يبلهم أضل يكملوا هكذاك ولو للهاوية. لا يا إخوان لا عذر لكم، لأنه قامت عليك الحجة وراك تعرف وتعمد، واللي يعرف ويعمد مشكل، اللي ما يعرفش ردوا بالكم، واللي قادر يقرأ مشكل، اللي يقرأ ما يفهمش، واللي كي يسمع ويعقل ويستطيع يسأل ويفهم الجواب لما يجاب مشك غيره. لهذا يا إخواني ردوا بالكم، ولهذا العلماء في هذه المسائل تكلموا في التقليد ضرورة، قالوا متى يكون ضرورة، لكن ليس درجة وليس رخصة، والتقليد أصالة ابتداء مذموم، يذم التقليد ويذم المقلد. والمقلد اليوم أصبح يوجه الطلاب، والجاهل كذلك يوجه المتعلمين. لهذا إخواني بارك الله فيكم قال كلمته لا تقلدني، والتقليد هو أن تتبع قولا ليس عليه حجة. ما هي الحجة؟ هو النص، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، عندك فهم الصحابي لهذا الشيء، علم به وعمله به وتطبيقه، كل شيء ما شاء الله، الله يبارك. هذا هو، أو أن تتبع عالما، هذا العالم الأصل فيه أن يحتج، يذكر حجته، وإلا إذا سئل يدلي ويبدي ويذكر حجته، لأنه يستدل له ويحتج له. أنت لما تقول قال فلان تقول وش دليلك؟ ما شاء الله، يقول يفرحوا بك. اليوم وش يكون لو تسأل دليل وشنو؟ تطعم. هاك تطعم يا حبيبي، المفاهيم راح تتغير، المفاهيم راح تتغير، الأصول راح تطمس، المعالم كذلك. سبحان الله العظيم، بينما قال لا تقلدني، ولا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، وخذ من حيث أخذوا، أحيوا الكتاب والسنة، ولا تقولوا غير الكتاب، أمام الناس الرجوع للكتاب والسنة والاستدلال بالكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة، في الواقع تخالفون الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ها مثل نطول الواقع، راكم رأيتم زعموا البيانة اجتماع من الاجتماع، يا أخي هكذاك أحد الموقعين هو أحد المفرقين، كيف أنت تدعو الاجتماع خرباشة قاع روحوا اجتمعوا وش عليه بين السلفيين؟ لا، إياكم، احذروا وحذروا وما إلى ذلك. علاش قلت لكم ردوا بالكم، اللي يخالف الكتاب السنة ما سواها من باب أولى. يعني إذا كان الشرع ربي وهرب له، تحاول أنت بنادم كيفاش؟ استغفر الله العظيم. لهذا باختصار كلمة تذكيرية فقط بإذن الله، تنبيهية كذلك من باب التذكير والتنبيه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تفضلوا تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. باش يسمعوك إخوانك. شيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. الحمد لله هذه المدينة الله سبحانه وتعالى بارك فيها، أن فيها منها السابق الحمد لله. وقد من الله علينا الحمد لله بزيارة المشايخ تقريبا كل سنة، زيارة المشايخ يذكرون بقال الله قال الرسول قال الصحابة. ولكن في الآونة الأخيرة حصل الذي حصل لا داعي لذكره، حصل الذي حصل لا داعي لذكره، أنا سيطول الحديث فيها. عندي إشكالات وتوضيح واحد. توضيح نبدي بالتوضيح، أن بعض المقلدين اتخذوا وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الطعن في هؤلاء وفي هؤلاء بدون علم وبدون حجة وبدون غاية إلا وهي إظهار الحق. بعض المقلدين، بعض الذين ليس لهم علم، اتخذوا مراكز التواصل الاجتماعي من أجل بسط ما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء، خاصة التسجيلات الخاصة. مثال شيخ معين اجتمع بجماعة معينة قالوا كلام معين، فتجد هذا الكلام يدور في اليوتيوب في الفيسبوك، اتخذه الناس كأنه دليل وحجة عليهم بأنهم وقعوا في الخلاف. الإشكال الأول الذي عندي، أولا وقبل شو، ما هو سبب الخلاف، السبب الحقيقي والرئيسي والذي وقع عليه الخلاف بين هؤلاء وبين هؤلاء؟ لا نسمي الأشخاص، حكمهم عند الله. ما هو الإشكال الحقيقي والرئيسي الذي بدأ فيه هذا الخلاف؟ ثانيا، ما حجة هؤلاء وهؤلاء في أن هؤلاء مخالفين لهم الحجة الشرعية بالدليل. قال الله قال الرسول قال الصحابة. أيوة. ما هي حجتهم بأن هؤلاء مخالفين لهم؟ وبقى على أي سند استندوا في حججهم هذه في هذه الحجة؟ السند هو قول عالم مشهود له بالخير ولا يضر في كلامه. العالم سواء هنا في الجزائر أو في أماكن أخرى. العالم المشهود له بالخير ومشهود على أنه يتبع الحق وعلى منهاج كان سندهم مثال. مجموعة سألت شيخ فلان قال يا شيخ هؤلاء يقول كذا وكذا وكذا ونصحناهم وصبرنا معهم ولكنهم ولكنهم ولكنهم فما قولك فيها هؤلاء حتى لا نقع في بداية الفتنة الحربية أو ما شابها. قال الشيخ ربيع قال يا قال هؤلاء ذبحتموني لأنهم كانوا يسندون إليه قصصا فقد يسمعها ثم يفتيهم الشيخ ويرمونها على ذلك الشخص. لقد أفتى الشيخ ربيع بأن ذلك الشخص مخالف. هو الشيخ أجاب جواب عام ولكن هم يسقطونه على الخاص. فلما كثرت هذه الأسئلة قال يا شباب هؤلاء المدينة لا داعي لذكر اسم المدينة لقد ذبحتموني فنريد. وين هذا الكلام؟ في التسجيلات. في التسجيل نعم. واش متسجل قديم قديم كاع في بدايه 2000 2001 2003 قال كانوا كان بعض الشباب يسالونه ما حكم فلان وما حكم فلان ويجيبهم الى جواب عام ولكن يطلقونه على الخاص. فلما تكررت وبلغه ما بلغ فقال لقد ذبحتموني كانه تاسف على ما افتى به. فنريد اولا ما هي الحجه الشرعيه على ان هذا مخالف. ثانيا ما هو السند قول عالم حي مشهود له بالخير مشهود على اتباع الحق في هذا القول وما هو الرد ما هو الرد هذا الشيخ على هؤلاء الناس. والاشكال الثالث المخالفين من الطائفتين لماذا لم يجعلوا شخصا فاصلا بينهم عالم معين مشهود بالخير لماذا لم يجتمعوا عند عالم معين ويبسطوا حججهم والعالم هو الذي يجيب كلتا الطائفتين ويخرج به. جزاك الله خير. واسمح لي نعم كل حاجه. بارك الله فيك. انت من هذه البلده؟ نعم حسبه. جاؤوكم من قبل يعني جماعه جاؤوكم مرات من 2000 لا لا لا لا فمن بداية الفتنة انت كنت حاضرا؟ يا ليتك كنت حاضرا. لا ما خبروناش. سامحني ما فيش مشكل. شوف يا اخي لانه لو نستطردوا ونسترسلوا في الكلام ياخذ كل الوقت. الكلام هذا مليح لما تقول أنه بداية بسبب الخلاف يا خاك ذاك. لماذا اختلفتم؟ يعني سببه يعني كيفاش اختلفتوا وبعدين كيف نشأ هذا الخلاف. أنت تعلم بأنه مثلا لما حصل يعني كانت استقالة الشيخ فركوس يعني دار استقالة هكذا قال أنا الآن أثبت باللي قالوا بالشيء اللي كان لم يكن صحيحا ما قاله هكذا ولا لا لأسباب ودواعي وحوامل وكذا ألا علينا. لما استقال ما فيش مشكلة هو حر في الحقيقة أن يستقيل ما قدرش ما فيش مشكلة. فبدأت الخلافات شوية تهتز يعني تظهر والجماعة شوية في المجمع مجمع دار الفاضلة هكذا يريد عقد لقاء يعني لظهر في جمعة ونجيب نداولي قال لك بيكون فيه لقاء ما فيش مشكل هما الحق لقاء باش يديروا التكتل باش نعاود نقول عليك باش حبوا كانوا يديروا وتحبوا يديروا التكتل. المهم أذكر ما نقولش كلش ما جرى في هذاك اللقاء المهم نقاط ومحطات. قال لك يا هاوليك المشكلة احنا يا رانا استقلنا مثلا فلان أنا استقلت وهذا قال أنا استقلت والثالث قال أنا استقلت ثلاثتهم. قلت أنا لم أستقل احنا الدعوة هذه الأمور هذه الشكلية الدعوة تبقى في الدعوة وحدك ولا مع زوج ولا مع ثلاثة ومع ربعة إلى غير ذلك. دعوة إلى الله، تدعو لله رب العالمين، ماشي على جال الناس قاع ما وقفتش معاك تتحبس تبركة. هني جيت الآن نداني الشيخ عبد الحكيم، يا شيخ ممكن زيارة كذا، والله جيت ولو يوم راني دوك الآن 61 سنة يا جماعة، ما راني صغير كي بكري ندير ثلاث محطات أربع محطات علم تذكرون، نخلص من عندكم مباشرة نروح المكان واحد آخر تذكرون، يعني قبل سنوات قبل ما يجوا هذا اللي ذرك بانوا المملة علينا. قال لي جينا نزوروا إخواننا، قال والله كان بعض إخواننا عندهم شبه عندهم كذا، راح بالعكس راح نحو الشبه بالدليل، هذه الشبه لي ما عندش دليل، واللي حابين يلقوها في صورة تشبه الدليل ويلبسوها لباس الدليل، هذا هو الشبهة. الباطل تعطيل صورة الحق وغطاء الحق ولباس الحق، ويلتبس على الناس كما قال ربي بنو إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل زين وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صح. المهم باختصار قلت لهم هذه الكلمة المزال نذكرها إلى الممات. أبدأ ولا وكاد مخالفات، وش هي المخالفات يا جماعة؟ وش هي المخالفات؟ ورونا كاش مخالفات عقدية مخالفات كذا منهجية. في الأول كانوا يقولوا الأول قالوا كان مخالفات منهجية، نهار الأول تذكرها لأنك تحفظها وتعقلها وتعيها وتذكرها. لا لا، يتسمى كاين واحد موزع المجلة قال في تغريدة عبد المالك حبيبي، كلام غير صحيح ما ينبغي أن يقوله، حن معك هذا جاهل أنا وش طالب علم فضل عن كونه ليس شيخا، ولكن مع ذلك ما فيش مشكل تكون مواجهة مع الناس، شايفين يا إخوان؟ لا ما فيش مشكل. لكن قلت لهم أخوك وش قال لهم؟ قالوا مش رأيكم يا جماعة نديروا لقاء اليوم بعد يبدأ ورضا فيه كذا وفلان فيه كذا. والله لقيت بعض النسوان أشجع من أشباه الرجال، سامحوني هذه أنا مسؤول عن الكلمة هذه خاصة في مسائل الشرع، حب عجبهم لحد يتفرقوا المسلمين. رحت يعني كما قل في بعض الأماكن الرجل ما شاء الله ولاده رايحين فيها وفرقوا بينه، اليوم تدعي للمجتمع راح تصرح المجتمع يا أنتم اللي خربتوا المجتمع، ثم اللي فرقتوا المجتمع. خليني ما ندخلش في هذا الموضوع، لأن باش تقول واحد خرجوا ذلك الطالب خرجوا من الإقامة الجامعية خرجوه واضطردوه الإمام وبعدين اليوم وليتوا حكماء، من جت الحكمة هذه؟ ماذا بينا تجي الحكمة؟ بصح الحكمة ماشي حكمة، حكمة من عند الله، وهو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي يا خير لك، أو الأفعال والتصرفات المتصفة بالأحكام تنضبط بالأحكام الشرعية، هذه الحكمة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المهم قلت لهم يا جماعة وش رأيكم يكون فيه لقاء حاسم لقاء فاصل، تكون مواجهة، نقعدوا أنت يا فلان يا فلان عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. أنا لن أستمع، هذا عبد المجيد، أنا لن أستمع، لن يجمعني بهم مجلس، وبدأ يلقف الأعذار غير باش ما يتلاقاش. راكم شفتوا الآن إلى يوم الناس هذا ولا كلمة صريحة صحيحة أذن بتسجيلها وبثها. يا حبيبي انت الله يبارك لك، تدعو داعية مر بالمعروف ونهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل وتنهوا عن المنكر. الدين النصيحة يا أخي أجل إخواني. المهم لا علينا، لا لا وكذا، وبعدين مشيتهم حتى وين يلاقي كل لقاء، وانا كنت صراحه حبيت نجرهم للقاء على بالي ما عندهم والو كي يتلاقاو ما يقدروش يواجهوا لانه ما عندوش، الاخر يبحموا يقول اعطيني برهن لي بلي انايا فيا كذا وكذا. يا اخي تذكرون لما هذا عبد المجيد قال بلي رضا، قالوا كان يسير الحلبيين في قسنطينه، قالوا انت اللي عرفتني وانت اللي جبتني لهم، انا نهار جيت قسنطينه لقيتك سبقتني بسنوات يا اخي، هكذا ولا لا؟ فلم يرد شيء ولم يقل بعد ذلك شيئا. تقول الله يا عباد الله، فلهذا هذا الشيء هذا كما راك تقول انت يا قال لك يكون لقاء، ابداوا يسوفوا أثناء هذا التسويف والإرجاء زعما أرجو اللقاء هذا للوقت لاحق، كانوا يطوفوا ويجوبوا ويسافروا إلى أماكن شتى جنوبا وغربا وشرقا فضلا عن الشمال اللي هم فيها. يسألهم واحد عامي، يسألوا أحدهم هذيك الفترة اللي راهم واعدين بلي يكون لقاء يا إخوان، بلي يكون اجتماع، قالوا رانا نمحيو في آثار جماعة الإصلاح. ما لا ما نيتكمش تجتمعوا، علاش كنتوا توهموا فيا بلي راح تجتمعوا؟ علاش يا جماعة كنتوا تكذبوا تخافوش ربي؟ الإخوان ما كانوش يديروا هكذاك. إخواني يقول لك شوف أنت طريق وأنا طريقي، و إلا حب يهفك بكلمة استغفر الله العظيم الكذابين ما بكري لإخوانكم تعرفوهم، وليعذر بعضنا بعضا، زعم ما يلعبها لك باللي نفهم، وليعذر بعضنا بعضا فيما لا أبدا ما نعذركمش ما نعذركمش. المهم حالي هذه وحدة، فكالأولى تسألهم هما يا أخي، كالأولى مش أنت تسأل، ولو ما حضرتش إخوانك عندهم نفس التساؤل اللي عندك إلا يطرحوه. يا فلان سامحني بالله عليك، راكم قلتوا الناس كأي شيء تدعونه ما عندكمش عليه دليل، أي شيء ما عندكمش عليه دليل، لفقتوا واحد القصة وهيئتوا واحد الشهود مع الأخر الشهود لعلهم قبل ما يقدروش، هذه عظيمة ما قدروش، قال الشهود نكلوا لعلوا خافوا ربي عادوا فطنوا صراحة يا جماعة، لعلوا القبلي هذه مسألة عظيمة مسألة خطيرة هو ما نقدروا لهاش، حشمنا منكم باسيتونا كما رمي باسيو بعضهم بعضا، يعني الآن يقولوا احنا نكهل. يا جماعة اتق الله. ولهذا هؤلاء المخالفون هم الذين تسألهم ابتداء خالفوا إخوانهم، لأن إخوانهم مدعى عليهم، إخوانهم متهمون. خشنا كي تقول لي أخطأ يا شي يستكتبون بعض المخالفين، يا خي ذا حاك انت بنفسك جبت بعض المخالفين جبتهم المجلة من كانوا أساتذة في قسنطينة ظهر باللي ليسوا سلفيين، ماشي مشكل، انت كنت تظنهم باللي مستقيمين، معذور انت في الجرح والتعديل، قادر هذا يجرح وهذا يعدل، وشنو يقدر؟ يقدم قول من يعلم على من لا يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ما واضح انت اجملت هذا فصل وفصل، واضح كاين قواعد، كاين قواعد وكاين ضوابط يا اخي، هكذا خويا ماشي مشكل، انا كي تكون على بعلم درت هذا الشيء كنت ما فيش مشكل، خاف كي تكون تميع الدعوه على بال بلي مبتدع وتجيبه، هذه عندك الحق تقول، نقول لك رب صعب فيه كذا وكذا، تقول مع ذلك اصحاب المنهج الافيح والمنهج الواسع وكذا وكذا، هذا الصح. الان لما جات هذه الكلمه تاع المستكتبون، هاك انت شوف ربك سبحانه وتعالى شوف يعني الناس اكتشفوا انك انت كتب المبتدعه تعطيهم القاب ائمه الاسلام وما يعطوها لهمش، ولا لا يا جماعه؟ شيخ الاسلام مبتدع شيخ الاسلام ما سال دخل، هاك تقدر تقول اخطات واستغفر الله، كاع كلنا ذاك الرجل وكل ابن ادم وخير الخطائين بصح، شوف قول له لا لا لا ما اخطاتش، الألباني دار وفلان دار، يا ودي راح تقرر لنفسك تجيز لنفسك تسوغ وتبرر هذا لنفسك، المهم سامحني يا خويا. فكان الاولى ان يسالهم علاش، لانهم اللي بادروا الان، هم اللي راهم يحكموا على غيرهم باللي مخالفين. انا كنت في الاول هكذا يقول، وبعدين اصبحت على لسان هذا اللي جاكم مؤخرا يقول لي كلام وفي الغيبين سمع كلام، ولعله مسكين علي حاجه، مسكين علي حاجة، كلام خطير والله. إذا بكيت كنت مفكر نروح لعنده الجامع تاعو، والله يا جماعة غير وين يصلي وين يسكن، غير نقدم الناس نربيه إلا ما ترباش، ونأدبه إلا ما تأدبش، والله لكن الحمد لله بالعقل، حتى لا يتحدث الناس. قبل سنوات قليلة كنا يشوفون وجهين لعملة واحدة، قبل السنه كيشوفني فرح وكذا والدار محبي، كما قال النبي حتى لا يقول الناس محمد يقتل اصحابه، ما ندور ما خلوش الناس يحكوا علينا، خليها في قلبك عبد الغني، اتاثر بها تاثرت والضرر والكاظمين الغيظ اكظم غيظك، واكتم كذلك الاذى اللي راهو والاذيه اللي اصابتك ونالتك لله رب العالمين، باش الدعوه هذه باش ما نزيدوهاش حنا رقعة خلافا، وباش ما يشتدش الخرق على الراقع كما قلت، باش اللي يجي يحكم على الاقل يكون في زوج ماشي في عشرة. ماذا بينا نقلوا ونضيقوا، هذا هو المهم. المهم يا اخي امشيت الامور بعدين طورت الحاله ولات لا لا، قال لك يلاق ما يكونش حاضر واسمه هذا رضا، الشيخ رضا والشيخ عبد الخالق. يا جماعه بصح الخلاف كيف؟ لا لا قال لك اسمها بطريقه اوليه وتمهيديه، ومن بعد لقاء العام ممكن هذه اوليا برك، وبعدين هذا اللي انت اخر لقاء بهم كانت ما شاء الله ما شاء الله. بعدين قال لك نديروا شو؟ قلت له ما نكتبوا رساله وبعثوها للشيخ عز الدين، والماذا بك الاتصال؟ كنت نسعى وش واحد منهم وش يقول؟ قالوا كان يدي الاخبار تاعنا لجماعه الاصلاح. ايه كش ما خليتوا اخبار يا جماعه، التليفون تاعكم اسراركم كاع في شهرك، شفت كيما قلت الله يحفظك، بعضكم اصحابكم اللي ما يثقوش في بعضكم، ماش انت خاصه الناس اللي كانوا معاك اللي افشوا سرك ولا لا؟ لا لا علينا والله احنا ما نحبذش هذا الشيء، هذا ما نحبذوش وما نرضاوش هكذا. بعدين قال ماشي مشكل والله من اجل هذا يا حسره، انا قلت لهم من بكري في وقت الارهاب في 93 يجيني واحد يقول لي يا شيخ، لانه بعثوا لي جماعه بسلاح يهددوك هكذا، قال لك يا اسمه بركانه هذا الخطب هذه يعني تعلم فيها المنهج وتعلم فيها الدعوه السلفيه وترد هذه الطائفه المارقه وكلش نشفى، بعثوا لي شاب مسلح. المهم ما يهمنيش القصه، مش قصه نحكيها لكم. هذا الشاب لما جاء فهمته، المهم احتقل لي انا يا شيخ والله نحترمك لكن بعثوني ليك، وانا في الحقيقه انسان احتاج انه يسكن في جنامبروك، هذه القريه مش قريه، حي قريب من حينا يعني بواحد 30 ولا 40 متر مش مشكل. المهم لما خلصنا خلاص اكتشفت بلي كاين تواطؤ تاع سكان الحي باش يتهناو مني، لان كنت ندير الخطب متطوع ندير خطب في هذاك الوقت تاع 92 93 اللي كانت الدعوه كنت سخونه خلاص، والحي تاعنا ديار جمعه محاط باحياء اشد منه حراره كذلك، هذه لا غلاسيال هذه بيلام هذه وادو شايع هذه كذا هذيك، لا علينا. مع ذلك الحمد لله كملنا على هذا الشيء. اذكر في جويليه 93 يجيني واحد من سكان الحي بعد صلاه العشاء يقول لي الشيخ، لانه هذاك اللي كان يحاورني حد باش نوري له بلي هذه الامور ما تمرحتش سنين ولا توقفنا، قلت له من يقول لي بلي انت ماشي واحد من المخابرات جاي باش يعني تختبرني ودير كان الامور هكذا؟ بدا يضحك قال لي تشفى الشيخ هذاك اللي جاك تاع المخابرات تاع اللي قلت له انت شكون يقولوا لي انت ماشي من المخابرات؟ من اعلمه ومن عرفه ومن ذكر له ذلك يا خالدك؟ قال لي تشفى ذاك اللي جاك وانت وقال لك انت، قلت له بلي شكون اللي يقول لي بلي انت ماشي من المخابرات وراك دير كذا وكذا وكذا؟ قال لي راه استشهد. قلت له قل مات، قلت له قل مات وما باب لا يقال فلان شهيد وما يدرك انه مات لكلمه الله ولا حاجه اخرى، قل مات. المهم واش قال لي؟ قلت له احنا نسمحوا كاع المسلمين في امور الشخصيه اسمح، لكن هذه الدعوه والله ما اسمح، وخلي يصيبنا وينالنا ما ينالنا مع ما نالنا في سبيل الله، بل يا عصر ما انكم قوم تستعجلون، نحن من المستعجلين، انما لنذكر البلاء تاعهم والصبر تاعهم والسلف الصالح، هذيك صفحات مشرفة ومشرقة. المهم قالوا لي نديروا انك نبعثوا هذا واسمو هذا الشروط، نديروا شروط. قلت لهم يا جماعة أرجو ألا تكون شروطا تعجيزية. ومن بعد قريت هذيك الشروط سبعة يا جماعة ما كلها مخالفة للكتاب والسنة. أنا علاش قلت في الكلمة قلت هذيك شروط غير سلفية وغير شرعية ومنافية للنصيحة؟ كانك تقول انت كما قلت 10 سنين وينصحوا فيهم يا خالد 10 سنين، نعم وراء 10 سنين أنا كنت حاضر 10 سنين لما أخش 10 سنين لا لا هم يقولوا 10 سنين وإحنا نصحوهم نصحوه مش قلت لك ذكرت يعني في ثنايا كلامك فهمت كلام هذا قالوا إحنا كنا نصحوهم وكذا يعني قالوا الشيخ ربيع مثلا قالوا بلي 10 سنوات وإحنا نصحو فيهم وكذا وكذا المهم لا علينا لأنه نشروا هذا الكلام منشور هذا الكلام بلي نصحناهم سنوات وإحنا نصحو فيهم وهذا ما كانش منها ما عندك حاول أظهر برك سامحوني لله هاك نصحت على بيع كتب المبتدعة بيع كتب المبتدعة سنوات وما استجبتش هاي آخر معرض ومع ذلك بعث كتب المخالفين مع الفتنة في الوقت الفتنة وما قلتش نخبي ولا ندرق ولا ندير معناه يا جماعة خافوا ربي هؤلاء المخالفون في الحقيقة كان الأول نهار الأول كي جاوكم يا جماعة أعطونا الدليل الشرعي اللي تقوليش قال لي كلام كلامك وكلامك كيف كي على الأقل إذا قدرت واحترمت كلامك فيه وكما قلت أنت وكلامك فيه أنا عندي سواء نسمع الأدلة نسمع الدليل بالدليل نفضل فيتبعون أحسن ويش نعرف الحسن بالدليل وراه الدليل سنوات بيقولوا الدليل كش ما جابوا الدليل تتهموا الناس في أعرابهم يتأكلوا بالدعوة ها يتأكلوا بالدعوة تتهموا الناس في كما قلت انت باللي ناس خالفوا المنهج السلفي ورونا انتم اللي خالفتوه ولا انا يا اخوان هاك شفت الان هذاك تاع باب الواد كيفاش راه يشرح ينشر في بعض الكلام اللي كان بينه وبين فركوس نهار كان يقول له يجي سكود كيما فالح ويجي منا وهذه وهاك علاش يا جماعه ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار الله يبارك فيك لهذا درك الان كي تقول العالم الناس فكرت باش يروحوا العالم راحوا شافوا الشيخ ربيع اول ما راحوا شافوه وكان جمعه من الاول اللي راحوا ليه يا اخي هكذاك وزعم جاب كلام باللي في خالد حموده ومرابط وكاع اوهم الشيخ قالوا هذوك غلمان يريدون اسقاط الكبار الشيخ ربيع ما يرضاش انا واحد لو كان تقول لي غلمان يريدون اسقاط الكبار نقول لك لا بارك الله في الغلمان ان ارادوا اسقاط كبارهم فالبركه مع اكابركم انا نقول لك هكذا ولا لا الشيخ ربيع كان يثق فيه لانه يعرفه بكري وبعدين جات الاخبار باللي ماشي كيما جا او هذاك ينقل خبر غير صحيح فالشيخ ربيع أبدأ يتقصى وبدأ يدقق ويوثق ويحقق ويعمق بعيد ألقاهم علاش مع الأخر كلامه كيف سعطح عليهم لين ألقاهم باللي هؤلاء الذين يفرقون ولا يريدون أن يجتمعوا أو يجمعوا أو يجمعوا كذلك فهم خويا دركا الآن لما تقول لي أنا يجي راكم شفتوا لما جاء سيلزهر الوسم التلمسان دعوة فيها التوحيد التلمسان هاك مش توش فيها يا جماعة حسن الثقافة الصوفية الله يبارك فيك فيها غير الشركيات والطوائف هذيك والبلقيدية وتعرفوا يا أخي ذاك انت تحذر من شخص شوف اسمع لي تحذر من شخص يدرس توحيد بحجة وشنو ما لقاش عليه بدعة ما لقاش عليه خطأ منهجي خطأ شرعي خطأ ديني قال هذا السيد راح يطلب عند واحد قال له بني لي دار والله يا جماعة غير اتصل بي هذا السيد اللي قال لك راح ليه قال لي والله ما جاني والله ما كاين منها ألا يا جماعة اتقوا الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وهذا غيظ من فيض قليل من كثير الشيخ عبد الحكيم يا اخي في بيت الفتنه يا اخي شفت والشيخ وكذا وداروا برنامج ومنهم الشيخ يدرس في كتاب التوحيد ما شاء الله وكلش مع الاخر ولا كنا على بالنا به برك يا جماعه سامحونا انتم مافيا ولا شكون انتم اللي كنتوا تجلد الوهر نديروا دعوه ودروس ويجمع لكم الناس والشيخ عبد الحكيم مشى يستقبلكم وكذا انتم اواقينا مش انتم علاش قلت لك المساله الحقيقه هذا السؤال يطرح عليهم ولكن مع ذلك نقول لك بعدين لما شافوا بلي راح يتفضحوا ويتكشفوا أبداوا يهزوا في قيمة ومكانة الشيخ ربيع باش ما يتحكموش الناس إليه. كما قلت أنت عاقل الله يبارك شت العقل غير بمجرد العقل العقل برك يقول شوفوا راجل عالم ما شاء الله روحوا ليه انتوما منا وهما منا وتحكموا ليه ويحكم عليكم بما أنزل الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هو محتكم عن بشرة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولا لا أخويا أنت قلت بعدين وشنو ما الشيخ ربيع ما على بالوش وش راه يقال هذه راحت حتى وين وصلوا قالوا طار هو طرف في النزاع والخلاف نعم قيلت ولا ما قيلت يا اخوان سمعتوها ما سمعتوش انتم تاع مشريه نظر تاع مشريه سمعتوها لهالدرجه بعدك هكذا خويا فيا ليت هذوك اللي جاوا ما خليتهمش يتكلموكم على حاجه اخرى غير هذه المساله يا ليتكم فعلتم ما تكلم لحد استغفر الله لانه هذا هو الحديث الاجتماع الجماعات وش هي رحمه والفرقه يا اخوان الفرقه وشنو عذاب والخلاف شر كما قلت يا ليتكم لو كان كي جاوا هذه المساله انا ماذا بي لما يجوكم مره اخرى روح قعدوا لهم وسجلوا المجلس سجلوا المجلس بالصح سجلوه خلي الناس تسمع ما بقاش ناس هاي الواتساب سمعت تويتر سمع الفيسبوك خلاص ما بقى السر ما بقاش اسرار يا اخي اقدك كما قلت انت بارك الله فيك راك شفت والمهم يا ليت كي يجوكم اسالوهم مليح ودقوا معاهم مليح وقيدوا هيئوا وجدوا الاسئله مليح ها يا سيدي بينا ها يا سيدي هذه السنه احنا والله ما نقلدوا اي واحد هاك شفت هاك تقولوا لهم صراحه والله الحق هو الحق فماذا بعد الحق نعم يا اخواني والله هذا هو قولهم هذا هو الشيء احبيبي قالوا لي بعض اخوانكم ساكن كانوا يحبوا يحضروا باش ينحوا بعض الشبه خافوا سامحوني سامحوني يا جماعه تاع البالون ما يخافوا استغفر الله العظيم البالون ويضرب على البالون تاعو استغفر الله حاشا حاشا لا يصلح ان يكون مثلا ولا مثالا ترك على حق وتحب معرفه الحق ما تضحيش من اجل معرفه الحق وما تتحملش الأذى وهذا الشدة هذه اللي جاتك ولا المكروه هذا اللي أصابك ولا هذا المصايب ولا العقبات اللي جات في طريقك ولا اتحملها خشيت الحق وين الحق من يلحقك ربك يا ودي اللي عزك ومن يهن الله والله إذا هانكم ربي والله ما يكرمكم ولا يرفعكم ولا يشرفكم واحد قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري هذا باختصار سامحوني تفضل شيخ الحكيم لعله كلمة غير كبار العلماء تكلموا في المسألة ما خلوا تكلموا ما خلوا حصرت ما بقاش نعم تكلموا وبينوا شكون اللي راه مخطئ ومخالف تفضل الشيخ ابو مثلا قضيه مثلا الحنفيه والشعب مثلا يعني في خطبتك احدى الشيخ احمد مثلا مشاء اصلاح على مثل ما خرجوا بيان مثلا شافي كافي في البراء مثلا من عبد المكرم هاو خرجوا يا اخوان سامحني معليش شيخ هما خرجوا تكمل حبي تكمل لا شيخ خلاص عبد المكرم تسامحني جمعت هام خرج تكلم الشيخ عز الدين هذا دار بيان دار بيان كيما بدات الفتنه حسنا بدات تطبخ بدا السخونه يدير في الزيت قبل ما يدير واش يدير البطاطا يا ليت كان دار بطاطا على الاقل يستهلكوها الناس وينتفعوا بها الناس دار السم عياذا بالله ولا كاش حاجه رديئه ولا سامه ولا ما نعرف المهم لا علينا بدات الحاله تطبخ دار بيان يا اخي قال احنا ما راناش على طريقه عبد المالك ولا الحلبي ولا كذا وينتقل السيخونة وينتقل وش قال يقول قال فيه طاعونات 20 طعنة في السلفيين يعني الشيخ عزيني يطعن في السلفيين وشنو وراء الطاعونة هذه إلا طعنك في هذا النمام اللي يراه يدور بيك وانت تدور بيه ولا تزالان ولا يزالان كذلك المهم لا علينا. قضية عبد واسمه هذا بن حنفية حنبينوا شحال مرة تكلم عبد الخالق يا خالد شحال مرة خلاص شحال مرة وزيد نفس الشيء الشيخ عزيز شحال مرة الشيخ فركوس لما تكلم وقال هو من أعيان المدينة وكذا وكذا زعما عاود كتب كتابة أخرى تبرى منه هذا الرصاص تبرى منه على ما تقولوها له شبيه هو وأثنى عليه أو أثنى عليه قالوا من الأعيان كي تقول من الأعيان وش معنى العام العوم نقول سي العوم وش حيفهموا العوام من الأعيان يعني من سنة وسنة يعني قدر سنة وسنة قدر ومدح يا خير ولا لا لا حلقة كلها ما يستحق هذا الشيء كذا وكذا وكذا لكن الناس ما قالوش قالك يا حبيبي يكفينا أنك ما عندكش علاقة به وخلاص أنا أنت تريد أن يكتبوا بيانا وكتبوا بيانات وكلمات لا لا ما حابين بيان على طريقتهم وعندهم الحق أخو عندهم عزة قالك والله من دير على طريقته دير الطريقة الشرعية لو كان جاي الطريقة الشرعية والله غير ديرها وخلي نفسي هذه ما زعم العزة تاعها والله غير نطوحها للشرع والله غير نخضعها للشرع والله غير نذللها للشرع ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما احنا كي تكون شرع والله وإن رغمت أنوفنا ما والله ما كانش بالعكس بعزة وشرف ورفعة وقدر وكلش اهو شبيك هذا السيدي ولكن نعم رغم ذلك قالوا داروا يا أخي والله ما كانش حاجة يتشبثوا بها ما كانش حاجة يتمسكوا بها هاك تشوف الآن لهذا كما تقول انت الآن ماذا يريدون وش تحب سبحان الله العظيم هذه هي ما وش حاجة بعدها هاك تشوف الظهر ناس جماعة تعالي يعرفوا بن حنفية كانوا يتكلموا فيه هو طاح عليهم يا أخي شتلك الصوتية طاح عليهم شفتوا طاح عليهم دار بيان ما داش بيان دار صوتية مجملة ومشي صريحة ومشي صحيحة مشي هكذا يا جماعة اتقوا الله اتقوا الله يا جماعة راكم تندموا كما قال ربي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لكن الندم يجيكم كما قال هذاك القائل ولا تحين مندم ما ينفعكمش الندم حينئذ والله غير الدعوة اللي انضرت وعامة المسلمين اللي راهم تأثروا مساكن أما أنت على بالي راك في الدار تاعك ما نعرف كيفاش حتى الهضرة كي تهضروا تهضروا بالماكلة يعني أنت أمر كما هذا تتكلم وأنت تاكل معناه ما تحس بخطورة الأمر وعظمة الأمر وشدة القضية وكلش ولا لا أخويا مباشرة. لهذا أقول لكم أنا بالعكس أنتم الآن الذين تلزمونهم بكل صراحة والدليل الشرعي ما كانش تقول لي قال وقال دليل ما كانش دليل هذا مش دليل زيد هذا مش دليل ها هو الدليل أعطي لي حاجة صحيحة وصريحة النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى ما جبنا بينة ماشي كلام هذا كلام تاعك قلته جبنا بينة ما كانش تقول إخوانك 400 مليون اتصور لو كان جات مثلا لو كان جاب مثلا تاع الامن ما جاوش فطانة وعقلاء يقول لك هذول علو راهم يجمعوا اموال مش راهم يديروا بها ولا لا لا يا ورحم توصلهم تدخلهم مع العصابة صح ماشي صح ايوا انت واش معناه 400 من عند هذا 500 يقول لك هذو غير ذكروها واللي ما ذكروها شمال اكثر خفيه اكثر يعني ما معنى انت معول تلحق الناس وين تلحق فضلا عن الشرف تاعهم والعرض تاعهم ساكن قدام اهليهم وذويهم واقاربهم واصحابهم كلام يهضروه العقلاء ومن بعد لما شفت الراجل المسكين لما دعا ليهم قال لك علاش يدعي يستهلوا اكثر والله اللي يستهلوا اكثر لانه كي كان يتالم ما حسوش به كي كان يتالم هكذا ولا يزالون مازال الدرك علاش قلت لكم يا اخوان والله كما الذكر دائما قول ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والله جميع اللي يوقف معهم ويعلم غير يكون مؤاخذ واثم ومشارك لهم ومتواطئا معهم ومتعاون معهم فهذه تلك الان القضيه الان كي تقول ابن حنفيه ولا عبد المالك نفس الشيء ولا عبد الملك نفس الشيء عبد المالك من ما يعرفش جماعة أصلا لما ردوا عليه راك شفت في نصف التصريح شفت تكلم على المجلس قالك مجلس سري والله ما كان سري يا جماعة والله يخبرني التوفيق وأنا كنت حينئذ رئيس المجمع قال لي هاوليك هاوليك رحب لأنه صح كنا باش يكون لقاء يتهرب لنا وهذه وهذه أمور فلما كان باش اللقاء يكون كان جاهنا الزيارة للجزائر وبلغنا بلي راه رايح في قريبا نطق واحد قال بلي راه ماذا بينا لو كان نشوفوا فرصة نجيبوه يعني يكون آخر لقاء يا فلان يواجهوه يا هاوليك واش عندك راه واش ينقل عنك هاك واش تصرح به واش تدير به هذا كله خلاف المنهج وخلاف الدعوة وكذا وكذا يتكون مناقشة فالناض واحد قال ما راه رايح قال له ما يجيكم شاب رايح فداروا بلي راه مع الاخر ظهر بلي ما راحش فهو الذي اقترح عليهم سامحني اخي هو اللي اقترح عليهم بلي يكون اللقاء عيط لي انا كنت في العمل خرجت لواحد الرواق نعم قال لي يجي قلت ما فيش مشكل تديروا مع اللقاء انا نخاف عليهم الاخر يفحموه الاخر شكون اصغرهم يفحموه أبي توفيق آخرهم يواسي يعني أصغرهم الله يبارك يفهمه ما فيش مشكل ماشي شرط تقولوا له قاعه واش في 40 أنا عم بالي هكذا ولات في أمور سرية وقاع صار كان الأمر يدبر من هذاك الوقت يهيئوا لهذا الوقت نعم يا إخوان الأمر ما كانش هكذاك برك جام هذاك الوقت يجيب لك هذه يزيد لك هذه حاجة بسوء الظن حاجة بسوء تصرف حاجة بسوء تقدير حاجة بسوء تفسير وهكذا مع الاخر هاك ظهر الان بلي ماشي مجلس سري واش تفضل خويا ايه هاك فاهم الان القضيه حاب نقول لك ولا شيء كان خفيا ولا شيء كان يعني كما قلت انت يا غير صريحا ولا غير ظاهرا تفضل شيخ المسائل اللي يقولوها الاتباع كي احنا نناقشوا يقول لك احنا عوام ها يقول لك احنا عوام في الجزائر اه احنا شفنا المساله احنا ما عندناش طلبه علم ولا شفنا اعلم الناس هو الشيخ فركوز هذه يقولوا السلفيين لا خطه ماشي تاع السلفيين معليش يا شيخ احنا غير هذه احنا حبذا ترد على هذا الشبهه يقول لك احنا شفنا الشيخ فركوز هو العالم وتكلم في هؤلاء فاخذنا بفتوته لانه هو الاعلم والاكبر في الجزائر سمعتوا معليش وهو بلديه وثانيا يلحقون به شيء اذا اضفت اليه مساله العلماء الاكابر وهو الشيخ ربيع والشيخ علوي يردون الأمر بشبهتين الشبهة الأولى أنه شيخ فركوز بلديهم والشبهة الثانية أن العلماء مغلق عليه فيعني ما توجيهكم والله كلمة تتكلم صح شوف يا أخي أولا هذه تعلمهم أنا قلت الحمد لله جيتكم مقبيل العالم لكي يحكم يحكم بالعلم ماشي بخلاف العلم هاو الآن ثبت باللي يحكم بخلاف العلم يا أخي ذاك العالم يفتي بالعلم علاش العالم سمي عالما علاش سمي عالما هكذاك برجك جه اللقب والتسميه هكذاك ولا ولد هكذاك لا لم يولد احد عالما ولا متعلما وكما قلنا الايه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا راك تذكر يا اخي باش نجي لك بالقضيه باللي مش مبيع العين باختصار شديد نهار سالوا هذاك الاخ من بقعه يا اخي سالوه قالوا كذا ها انت نعم شيخ هذا بقعة نعم سطيف بقعة أيوة سطيف تاع بقعة المهم لما سألوا هذا الأخ بدا يسأل محمد هاوليك هاوليك قال له يتسمى الشيخ الدين مازالو يدور مع عبد الملك قال له شنو الدليل قال له واحد خبرني قال له السيد راه وين فيه يا جماعة البينة على من ادعى زيد واليمين المدعي ما عندوش بينة يا أخي ما عندوش بينة هذاك الواحد جيبه وقول له فلان أنت قول بينها خباوه وخباو عليه والسيد حلف ما راك في هذا اللي خلف القاعدة هذه تسميه عالم سامحوني دوك غير كي ما تعرفوش العلم شنو هو نعاود نقريكم جديد ألف باء نبدا ونسمع المشرية من جديد أروحوا كاع ست بروحتكم ألف باء تاء ومن بعد نجدوا صراحة باش تتوسوا في الناس احد يحجت حجه الضعفاء ما تاخذوهاش ذريعه افهم خويا الان قال ما فيش مشكل شوف وين الامتحان الاخر قال له بصح باعوا كتاب تاع عبد المالك وقت عبد المالك كان مخالف قال له بصح الشيخ قال له ظهر لي باع كتب تاع المبتدعه كتب كتب ما سالنيش على فهم ماذا قال المتمثل فضحوا هذا علم كيف تكون تعاليم العلم مش وايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ما راحش يقول لك العالم اتقاء نفسك ربي قال ولا تقف ما ليس لك به علم العلم كما قال ابن تيميه وش هو العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فارق الدليل ضل السبيل اسمع لما فارقوا الدليل ضلوا السبيل ولما يزيدوش يزيدوا يضلوا نسأل الله الهداية لنا ولهم ولإخواننا ولإخواننا نسأل الله لنا الهداية لنا ولإخواننا لأن الله هذا مساكن اللهم اغفر لقوم في إنهم لا يعلمون المهم باختصار ولا دليل إلا ما جاء به الرسول هذا هو الدليل المهم لما قالوا الكلام مثل ما تقول أنت قالوا يعني هاوليك هذا باع كتب كثيرة قالوا في الشرع المتماثلات ما نفرقوش بيناتهم يا خاك ذاك أنت هذا باع كتاب المخالف حكمت على باب الحكم واللي يبيع كتب كثيرة من المخالف من باب أولى هكذا يعني هذا أشد من هذا سكت قال وراك تثير وش قال له تثير غضبي هذا هو جواب العالم قلنا وش قال من قال والله ما علمت بهذا من قبل من قبل قط هكذا ولا سخافونه اذا ما تعرفوش ما معنى العالم وما معنى العلم هنا في هذه المساله ابو بكر بن العربي تذكرون في كتاب احكام القران نهار الايه نهار الكلام تاع يعني ذكر حتى في كتاب أحكام القرآن الكريم أحكام القرآن نهار الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظهر يا غيظة فجاء واحد من العوام مار عابر سبيل سمع هذه الكلمة قال له فأما الطلاق فحصل وأما الإيلاء فكذلك فوقع أما الظهار فلم يقع حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول منكرا من قولي وزورا الرجل قال إن كنت أنا شيخكم ففي هذه المسألة فهذا هو شيخي حب نقول دوك الآن مسألة هذا الكلام ما كش منها ما يعني تعالم البلد مع السلفيون ما عندهمش هذه عالم البلد السلفيون علموا لهم الأئمة الأولين وأخذ من حيث آخر حيث ما صح الحيث فهو مذهبي مالك قال فانظروا وثم ما تنظروش ما فهمتش أنا دوك واش كملوش من العلم هذا هذه السياسيين هذه جواب السياسيين الحزبيين هكذا الإخوان يديروا الإخوان عندهم بيعة يبيعون أميرهم نبيعوا على المنشط على البيع على يبيعونه على الشيء الذي يبيعونه عليه في المنشط والمكره وفي السر وفي العلني قال يعني هذا هو في المنشط وفي المكره وفي السر والعلن ولو خالف هكذا هذا القيد ولو خالف رأي الجماعة رأي الشخصي يعني معناها أنا نعرف السنة كانوا يجون الألباني يقولوها له بعض الإخوان يحضروا حلقة يعلم لهم الشيخ الألباني السنن يقولون بصحنا يا عندنا في الجماعة الإخوان لا نطبقوها والشيخ أكثر طريقة أخذ والرد هذه بتلك قالوا احنا عندنا بيعة ولو خالف رأي الجماعة رأي الشخصي يعني نقل حتى نطبق رأي الجماعة ونقدم رأي الجماعة وأوثر كذلك وأرجح رأي الجماعة على رأي الشخصي هذا غلط يا أخي أسمع أخويا الله يبارك فيك فما يصح هذا الكلام ما كانش عند السلفيين كان دليل عند السلفيين هذا هو اللي علاش قلت لكم قبل الاتباع تقليد مذموم هذا يدعو للتقليد صح نفرض عالم الله يبارك ولما طلبت منه الدليل علاش ما عطاكش الدليل ولما عطاك الدليل علاه ما عطاه لك صحيح وصريح لما عطاه لك استدل يا أخي قال بصح الشيخ علاش حكمت على هذا بهذا الحكم وهذا بغيره مع انه هذا الحق عنده الحكم يكون اشد من هذا لانه هذا باع كتب المبتدعه كثيره وحده وهؤلاء ما باعوش كتب مبتدعه الكتاب كي تشوفوا هاوليك هاوليك هاوليك ويوم كان واحد منكم واش باش ما يتهرب له واش قال له قالوا انك تثير غضبي اما الشيخ ربيع مغلق عليه هما اللي غالقين الأعين والأذان تاع والأذهان والعقول تاع الناس الشيخ والله أذكى منهم وأعقل منهم والله بما رأيته وبما لاحظته وبما عايشته. كذابين، افتروا على إخوانهم، ذوك زحكوا حتى الشيخ ربيع يفتروا عليه، كذبوا على إخوانهم، ذوك لحقوا الشيخ ربيع ومغرق عليه. والله يا جماعة المطوية تاع يعني كاش زعما شي مقال تاع 40 صفحة غير يقرأ وحده وحده، تقول نقرأ عليك ما تقراش عليا. والله يقرأ يا جماعة الشيء اللي شفته، غير يقرأ ورقات مثلا، يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ في مثلا الحق الصبحة ممكن العاشرة، يعود يرجع للصبحة الرابعة. كيف على باله بلي الفقرة اللي كيما هذه واللي مغايرة لها راهي في الصبحة الرابعة، يعود يشوف إذا ما فيش اضطراب. يقول معنا راه قلت هنا هنا وقلت هنا، ومن بعد قال لا هذه غير القضية اللي ذكرها وبغير الصفة اللي وردها، ومن بعد يكمل وحده. والله هذه بالشيء اللي شفته، جاه محمد بن هادي يا أخي، جاه محمد بن هادي جاب له القصاصات هذيك، قالوا هذه كاع مش دليل. وكما جاش عاقل يقول والله يكفيني شهادتك، يكفيني شهادتك ويكفيني قولك، وانت نعرفك من بكري وعاقل وكذا. لا لا ها الشيخ ربيع يعطيكم درس بالدليل، انت بنادم تخطئ تخطئ وتصيب، وقد تظلم ولقد ظلم حقا وتظلم غيرك، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. فقالوا حبس الدليل، ها الدليل الاخر راح ما زدتش ولا يا اخي لك ما زدتش ولا في الاول جاب له قصاصات قدك، هذا مش دليل مش دليل مش دليل مش دليل. نفس الشيء حب يديره عبد المجيد في مرابط، لما قال ايور لما نهدى رساله الى خالد حموده، او يرضيك او يرضيك على التغريدات، تحكم عليه بتغريدات، حبيت تسقطهم بتغريدات، مسخر بينا حاكم بكتب مبتدعه. وقلت انا لا لا، لو كانت جو تغريدات حتى ولو كانت خاطئه وانت اللي درتو شتانا بينهما ولا لا يا جماعه؟ سته كما قالك من سته. لا لا يا جماعة دكونوا بالحق، ما نلعبوش، هذا دين. والله إذا رضيتوا لهذا الشيء غير ربي يستخرج منكم يعني ويستخلفكم بناس واحد أخرين ما يكونوش مثالكم. أي نعم بارك الله فيكم، نروحوا بعد إن شاء الله. لا شيخ عطنا نبدو، عطنا نبدو وإن شاء الله دوك نصلي ونصلي وبعد نزيدو كمشي ونروحوا، لأنه عم مشغولين نصلي ونزيد وإن شاء الله فيش مشكلة. جزاك الله خير يا شيخ.